الولاء والولاية مثال ذلك والولاية لا والولاء والولاية طيب الولاية هذا قطع الولاية تكون فوق لكن لا تستخدم وليس هذا المثال الذي أمامك من الثالث على كل طريق نجعل هنا فاصلة أو نقطة يكون هذا مفروض فوق كالخيار والشفعة والقصاص والولاء والولاية هذه نقطة والسؤال الثاني الرد على من يقول ان الزوجه الملكه الحربيه مع ان القائمين لا يلزم الزوج الكفر الفرد تشبيها فقط هل هناك فرق رد على من الزوجه الحربيه وأشرط من إبله وغنمه إذا أحس منها شيئا للبيع. يعني على من هذه؟ يعني على من هذه للبيع شرط شيء لازم يعني مية. وأشرط فلان نفسه لأمر كذا أي أعلمها له وأعدها. قال الأصمعي ومن سمي الشرطي الشرط ومن سمي الشرط لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها. والواحد شرطة وشرطي. وقال أبو عبيد سموا شرط لأنهم أعدوا أي أعدوا أنفسهم لذلك شرطي. وقال شرطة الواحد وشرطي وجمعها شرط يعني شرط. المنهي العلامة اللازمة كما قلنا. والشرط في الاصطلاح وأكثر ما يكون هذا التعريف اصطلاح الأصوليين والفراميين أيضا يعني ماذا يعرفون نفسه. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشروط يعني فصل التعريف حتى ندخل به. لمن أراد المعنى والأشراط الأغلال. أشراط الأغلال يقال الغنم أشراط أشراط المال والأشراط أيضا الأشراط. قال يعقوب وهذه بحرف من الأغلال هو ما يلزم من عدمه العدم أي عدم الشروط عدم الإرث. خطوة خطوة حتى يتبين لكم التعريف. هو ما يلزم من عدمه العدم عدم الشروط عدم الإرث. عدم الشروط في العبادة عدم قيام العبادة. الصلاة من شروطها الوضوء. وكما ذكرنا أيضا تعريف الشرط عند الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به ويكون خارجا عنه. والركن يكون داخل. يعني الفرق ما بين الشرط والركن أن الركن داخل العبادة والشرط خارج. الركن ما لا يتم الواجب إلا به والشرط ما لا يتم الواجب إلا به. لكن الركن يكون داخلا فيه كالركوع بالنسبة للصلاة. والشرط ما لا يتم الواجب إلا به ويكون خارجا عنه كالوضوء بالنسبة للصلاة. نمثل على هذا المثال. رجل أراد أن يصلي لابد إيش يأتي بشروط شروط الصلاة يعني يأتي بالوضوء وإن كان شروط أخرى لا طول الوقت أشياء أخرى. لكن أنا أتكلم عن الوضوء. رجل أراد يصلي من غير وضوء هل تصلح هذه العبادة؟ يعني ما يصلح. لكن لو توضأ يصلح من العبادة. لكن هل يلزم منه إذا توضأ أن يصلي؟ ما يلزم. فهذا قلنا ما يلزم من عدمه ما يلزم من عدمه العدم عدم الوضوء عدم إيش الصلاة. ولا يلزم من عدمه وجود ولا يلزم طيب ولا يلزم من وجوده وجود. لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ربما توضأ قبل الظهر ما دخل وقت الظهر. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أي ولا يعلم قد يصلي وقد لا يصلي. أنه إذا أراد يصلي لابد الشرط يكون إيش موجود. فإن وجد هذا الشرط له أن يصلي وله أن يؤخر. هذا معنى ما يلزم من عدمه العدم عدم المشروط يكون الشرط. يعني ماذا إذا فقد الشرط فقد هذا الشيء الذي نحن نصلي هذا أو غيره. يعني أريد أن أعرفكم التعريف أصلا وقت الآن أخذ التعريف. ما يلزم من عدم الأخوة تعقد غير هذا التعريف. أنا ما أشوف تعقد الآن ما يلزم من عدم العدم عدم الشروط وعدم إيش الإرث. شروط الإرث تأتي بسؤال موت المورث وحياة الوارث ونعرف الجهة اللي ينتسب للميت. لو الوارث المورث حي هل يجوز قسمة تركته؟ لا. وإن مات نقول هنا الآن من شروط الإرث موت المورث، موت المورث وحياة الوارث. أما إذا مات المورث ما عنده ورثة ما يحتاج أن نقول نصف ربع يكون المتاع خلاص. فما يلزم من عدمه العدم، عدم الشروط عدم ايش؟ العدم. ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من موت المورث وجود الإرث، قد يكون المورث مفلس ما عنده مال حتى هل يكون الناس ما عنده مال ولا عدم ولا ينعدم، قد يكون موت المورث ويكون عنده مال فيحصل الإرث. واضح هذا التعريف؟ طيب ندخل الآن. فقوله ما يلزم من عدمه العدم احترازا من المانع، لأن المانع والسبب والشرط كله بعرض التعريف هذا، يعني أراد أن يخرج ماذا؟ المانع، لأنه أي المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وهذا سيأتي الذي مثلا مثل هذا الشيء بعد ما ينتهي من أسباب والشروط يستطيع أنه يميز تعريف الركن الشرط والسبب والمانع ويخرج منها. هذه شيء يعني ما هي أساسية، يعني إذا ما عرفتها ما تستخدمها، لا هذه قواعد تعاريف، إن عرفتها طيب، ما عرفتها ما تأثر عليك، ما تأثر عليك. أهم شيء الحجب والعصبة والورقة كما سيأتي إن شاء الله. فقول ما يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه العدم احترازا من المانع، ليش؟ لأن تعريف المانع لأنه لا يلزم من عدمه وجود. المانع سائدي الثلاثة رق وقتل واختلاف ديني كما يقول فهو حديث. الرق أن يكون المورث عبد أو قتل مورثا أو يخالف دين رحمة الله، يخالف دين ودين مورثا، هذه موانع. فإن وجدت هذه الموانع منعت من الإرث، منعت من الإرث. وإن فقدت هذه الموانع قد يحصل إرث وقد لا يحصل إرث. يأتي شخص يقول أنا الحمد لله ديني على دين موردي على الإسلام، وأنا قبل الله ما قتلت موردي، مات من الله عز وجل، وأيضا أنا حر وأبي حر وأنا أريدكم أن توردوني. الموانع أنا ارتبت. طيب أبوك هذا كم ترك من المال؟ قال ما ترك شيء، توكل على الله. كيف ترسل؟ وإن كانت الموانع ما هي موجودة ما يشترط لا بد لا شروط ولا أسباب، أنت بت الموانع تعال هذه أسباب موجودة عند من؟ قال أنا يريد. تمام طيب. طيب الآن الشروط محققة؟ قال الشروط محققة. كانت موجودة؟ قال كم موجودة؟ موجودة. فلأنه لا يلزم من عدمه أي عدم الموانع عدم الإرث ولا عدم، قد يرث قد يعني يكون ما في هذه الموانع جهة الأسباب والشروط، هذا سيأتي ذكرها. وقوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، الآن هذا الشفرة إيش؟ ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم الشفرة الثانية، لو أنا فاصل أشوف الثاني فسمعنا تسمين، أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع، فقد يوجد المشروع وقد لا يوجد. وهذا معنى قوله لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالآن قوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لا يلزم من وجود المشروع وجود، من وجود الشرط وجود المشروع، يعني الآن الشروط موجودة هل يحصل إرث؟ ما يلزم. قد تكون أسباب تخلفت، الأسباب نكاح ولا ونسب، يعني موت المورث حياة الوالد، وعرفنا مثلا الجهة وأراد أن يرث، من أنت؟ قال أنا ابن الميت وأبي مات ورأيت الآن ومشيت معنا في الجنازة تتحقق عن الشيء وأنا ابنه وشد على ذلك والجهة عرفنا الجهة. طيب أبوك على أي ملة؟ قال الإسلام. أنت؟ قال يهودي. لا ما لك. ولو الشروط موجودة، ولو الشروط موجودة متحققة لكننا ما نحس منع أو قال أنا ابن الميت ابن عام. طيب أسباب، أو جاء شخص قال مات الرجل مات دفناه ونحن نقول أنا نرد منه، نقول هل الأسباب موجودة؟ صح رأينا الميت قد مات وفي ناس ادعوا أنه ورد، لكن هل الأسباب موجودة؟ من أنت؟ قال أنا اخترت أنه في رب وإذا تفردون، نقول الأسباب ما جاءت الأسباب ولو شروط موجودة. نقول يعني معنى الكلام سيأتي حتى في آخر تعريف كلمة لذاته، أن الشرط لا يكون بنفسه حتى ينضاف إليه السبب وينتفي عنه المانع، السبب نفسه لا يكون بنفسه حتى يضاف إليه الشرط وينتفي عنه المانع ينتفي عنه. هذا خلاصة التعريف كله، خلاصة التعريف كلمة لذاته أن الشيء لا يكون بذاته، لا بد ينضاف إليه شيء آخر، السبب حتى يحصل إذ مع الشرط يحصل إذ وينتفي إيش المانع، والسبب لا يقوم إلا بالشرط والشرط لا يقوم إلا إيش بالسبب وينتفي عنهما المانع. هنا يحصل إذ لا لذاته، لا لذاته أنه سبب يحصل إذ ولا لذاته كون الشرط يحصل إذ، إنما لأمر خارج عنه يضاف السبب إلى الشرط والشرط إلى السبب وينتفي عنه المانع. هذا هو خلاصة التعريف. لو لم تخرج من التعريف إلا بهذا فهذه غنيمة، لو لم تخرج من التعريف إلا هذا فهي غنيمة، لكن لابد من الفصل الآن. قوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا الشطر الثاني، ويلزم من وجوده وجود، واضح الآن يلزم من وجود الشروط شروط وجود إيش المشروط ولا عدم. لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا تنعدم، حتى اللي تصلي نافلة ما وقد يعني ما يلزم منها، أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فقد يوجد المشروط وقد لا يوجد، قد توجد الصلاة بوجود الوضوء وقد لا توجد، وإن أتى بالشرط توضأ لكن ربما يعني ما دخل الوقت، وهو بالخيار إن أراد أن يصلي سواء كان نافلة أو فرض لا بد من إيش من وضوء، فإن توضأ لا يلزم أن يصلي النافلة. وهذا معنى قوله لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، واضح هذا، ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم وجود المشروط وجود، وجود الشرط وجود المشروط، قد يحصل وقد لا يحصل لأنه قد يتخلف سبب أو يوجد مانع، واضح. واحترز بقوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أيضا بهذا التعريف، هذا التعريف احترازا من السبب والمانع، لأن السبب يلزم من وجوده وجود، السبب سيأتي بتعريفه ما يلزم من وجوده وجود، هذا التعريف الآن سيدور في تعريف الأسباب وتعريف الموانع سيبين لك فيما بعد، لو لم تهتم الآن سبب. لأن السبب يلزم من وجوده وجود لذاته، ومن المانع لأنه يلزم من وجوده العدم، وقوله لذاته هذا سيأتي تعريف المانع على السبب وسنرجع لكم إن شاء الله، وقوله لذاته احترازا من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود أو قيام مانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته كونه شرطا بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع أو قيام المانع. يعني خلاصة الكلام في هذا قوله وما يلزم من عدمه العدم، أرجع الأصل التعريف سهل ما قلنا، وما يلزم من عدمه العدم، من عدم الشروط عدم إيش الإرث، الميت موجود ما مات هل يحصل إرث؟ لا، يلزم من عدم موت المورث عدم إيش عدم الإرث، ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من موت المورث وجود إيش إرث، ولا يمتنع قد يكون مات المورث لكن تخلفت الأسباب أو وجود إيش مانع من موانع الإرث فيعني ماذا فيمنعه، كما ذكرنا لكم مثال يأتي شخص يقول الشروط موجودة والأسباب أيضا قد تكون موجودة، مات أبي وأنا ابنه وتحقق ذلك والشروط موجودة، أنتم تقولون لا بد الشرط إذا حصل فصل إرث. طيب ثم نأتي فنجد أنه على غير ملة أبي أو أنه قاتل لأبي أو أنه ماذا عز وأبوه حر، فنقول هنا إيمان إيمان فانعدام لوجود الشرط قد يحصل عرف وقد لا يحصل، قد يحصل عرف إذا انضاف السبب وانتبه إيش المانع، وقد ينتهي العرف ولو وجد الشرط بسبب إيش أن السبب تخلف أو وجد إيش المانع فيه. وقول لا لذاته أي أن الشرط لا يقوم بنفسه، لا بد ينضاف إليه السبب وينتفي عنه المانع. هذا خلاص الكلام. اقرأ الحمان شيء كثر كلام فيه ربما اقرأ، وإن شاء الله في السبب سنعيد الكلام في المانع سنعيد الكلام اتضح لحلال أنت ما فهمت فالفقهاء يعني عرفوا تعريف آخر كما سنذكره في آخره، ما لا يتم الواجب إلا به ويكون خارجا عنه فالوضوء من الصلاة. اقرأ نشر القرآن الأولى. ودخل في هذا التعريف الشرط العقلي كالحياة العلم، والشرط الشرعي كالطهارة للصلاة، والشرط العادي كنصب السلم لصعود السطح. تعريف آخر عند الفقهاء هو ما لا يتم الواجب إلا به ويكون خارجا عنه كالوضوء بالنسبة للصلاة. هذا تعريف لكن أتينا بالتعريف هذا لأن التعريف يعني وجوده في هذا الدرس أو في هذا الباب مهم، من أن يخرج السبب ويخرج يخرج المانع يدخل السبب يخرج المانع وكذا، فهذا تعريف أجمل وأجمل. ولا عدم لذاته التقدير هذا إذا كان في باب الشرط يرجع للشرط، إذا كان السبب يرجع للسبب، لا لذاته أي لا لذاته أي بنفسه يقوم بنفسه ويحصل الإرث، إنما بإضافة السبب وانتفاء المانع. في أي مكرر؟ في نفس التعريف ولا في؟ هو ما يعني إيش؟ لكن هنا يعني ما ونلزم من عدم العدم ونلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته يعني ولا عدم لذاته كما قالوا أنه لا يقوم بذاته ولا عدم لذاته، أن الشرط لا يقوم بنفسه يتفهمه. خلاص طيب بعد الدرس في الأخوة ما يدخلوا عليه دليل التصرف. شروط الحفظ، شروط الحفظ ثلاثة. الشرط الأول موت المورث عيانا، يعني نراه أمامنا مات ودفناه وصلينا عليه، أو بشهادة عدلين مات في منطقة أو في قرية أخرى وهناك يعني من يشهد بذلك من الناس العدول شهدوا قالوا فعلا هذا مات أبوه، أو ملحقا بالأموال وذلك من هو الملحق قال وذلك كالمفقود وهو من انقطع خبره لحكم القاضي بعد البحث والاستقصاء بموته، فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة. وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب باب المنفصل باب المفقود مسائله وأحكامه وأقوال فيه الأقوال المسلفية. المهم الموت المورث سواء كان عيان مش العلم أو ملحقا بالأموال، إنسان غاب سنين عن أهله ما يدرى أين هو، وسيأتي التفصيل إن كان السلامة أو عدم السلامة، السلامة إن كان ذهب يعني ماذا لطلب العلم على الغالب السلام عليه، أو يعني ماذا لزيارة أو حج أو عمرة هذا الغالب السلام عليه، عدم السلامة دخل في حرب خارج الحرب مع الناس وما رجع فترة، أو خرج من البيت لصلاة العشاء أو المغرب وأربع سنين ما رجع على صلاة الضحى، هذه الغالب عليه عدم السلام، عدم السلام. فهنا يعني اختلف أهل العلم، جعل مدة منهم من جعل 90 سنة ومنهم من جعل 80 سنة من مولده ومن 120 و 125 من يوم ولادته، وهذا كله ليس عليه دليل، والصحيح أنه يرجع إلى حكم القاضي، القاضي يبلغ القاضي بذلك والقاضي يجعل حكم ويرسل ويتحرى ويستقصي وإلى غير ذلك ويتحرى كل التحري، فبعد ذلك القاضي يقضي بأنه حكم الموتى بعد أن تقسم التركة. وإن رجع هذا الميت بعد هذه الفترة يرجع يأخذ جميع التركة من بيع من أيدي ضارع. وماذا أكلوه؟ ضارع خلاص. وما تبقى أخذ، وما تبقى أخذ. هذا الرجل. تفصيل يعني لا نصل للتفصيل في هذا الباب، في هذا باب خاص، باب خاص في قلبه أنه فوق الإنسان حكم القاضي لأنه ما استقر بعد الفحص والتفصيل صار كالحقيقة الحق أو مرته تقديرا كأن يقتدي شخص على امرأة حامل بالضبط أو نحوه فتسقط جنينها ميتا بسبب ذلك أي اغتناله في الحال نزل جنينا أو بقيت متألمة حتى سقط فيلحق هذا الجنين بالأموال. وذكرنا أنه نقدره كأنه امتلك تريد. ثم ننظر من يرث هذا وما أطري على وجهه حيًا لكن ينظر من يرثه ونقسم هذا المال أو هذه الدية على من يرثه على من يرثه. حتى لو أن رجل ضرب بطن زوجته أيضا عليه دية، عليها دية، والدية مقدرة بغرة حتى لو أن خمس من الإبل خمس من الضرب. أو مرأة تعمدت أن تسقط جنين ضربت بطنها أو كذا أيضا تدفع خمس من الإبل غرة حتى لو أن لأبيه ومن يرثه. قال وفي وماذا وفيه دية تقدر بغرة نوع الغرة تسوي نقطتين فقط الغرة تنوين ونجعل نقطتين تقدر بغرة عبد أو أمة أي قيمة عبد أو أمة سواء كان ذكرا أو أنثى هو هذا الجميل ذكر أو أنثى خمس من الجميل خمس من الجميل. وحتى أنهم ما يلغزوا لذلك لغزوا يقول أيما متى يستوي دية المرأة والرجل متى يستوي في الغرة يعني دية المرأة والرجل واحد في باب الغرة إذا أسقط الجميل كان ذكرا أو أنثى الدية واحدة خمس من الجميل سواء كانت سواء كان ذكرا او انثى وسواء كانت الجناية عمدا او قطعا عمدا او قطعا عمدا تعمد ضربه او قطعا سقطت هذه المرأة قطعا او صدمت او سقط الجنين هذا خطا مرأة نفس الكلام هي مرأة يعني ماذا هي يعني ماذا غرت عبد او انثى. في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني نحيان سقط ميتا بغرة سويت الحادثة سنتين ونصفين لا بغرة عبد أو أنا تعريفها تعريف غرة عبد أو أنا أي عبد أو أنا نصفين ثم نصفين بغرة الآن عبد أو أنا هو تفصيل في الغرة ليس إضافة أي بمعنى أي عبد أو أمة فيقدر حيا يقدر كأنه حي امتلك هذا حيا ثم يقدر أنه مات لتوريثه عنه تلك الغرة يعني يقدر كأنه امتلك المال هذا ثم ننظر من يرثه. والغرة بضم الغين وتشديد الراء أصله البياض بوجه خاص غرة مكتين بياض أما غرة وهنا في العبد أو الأمة كأنه عبر عن الجسم بكامله والعبرة بنزول الجنين. أما إذا نزل لحم لا تخلق فيه أو عبارة عن انتفاخ فزال الانتفاخ فلا عبرة به والعبرة بخروج الجنين حتى نحكم بغرة عبد ظنا. أما لحم سقط لحم أو انتفاخ شيء فزال وقال هذا كان جنين لا ما نحكم بغرة العبد يعني بغرة إلا إذا خرج وتحقق ذلك. أو عبارة عن انتفاق فزاد انتفاق فلا عبرة به، والعبرة بخروجه يمينا قد تخلق، سواء معرفة واضحة أو عن طريق أصحاب الخبرة. أن هذا فعلا جميل، حتى لو لم يظهر لك لكن قال هذا جميل، فيكون غرة حفظ أو ما. وقدر الجمهور الغرة بخمس من الإبل، ومسألة خلاف لكن قول الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله: ودية الجنين إذا سقط من الضرب وكان ميتا وكان من حرة مسلمة، هذه تعتبر جملة اعتراضية، بدل الشرطة هذه يعني بدل حاصلة يسوى شرطة ما بين وكان ميتا وكان من حرة مسلمة، هنا الشرطة تبدل شرطة تبدل شرطة بدل حاصلة. وكان ميتا وكان من حرة مسلمة غرة، لا مسلمة غرة فاصلة، عبد أو أنا قيمتها خمس من الإبل، فورثه عنه كأنه حي. وقال رحمه الله: إن الغرة قيمتها نصف عشر دية، الغرة نصف عشر أدية، أدية كم من الإبل تكون؟ مئة، كم عشرها؟ عشرة، نصف العشر خمسة، إذا الغرة قيمتها نصف عشر دية وهي خمس من الإبل. وروي ذلك عن عمر وزيد رضي الله عنهما، وبه قال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولأن ذلك أقل ما قدره شرح الجنايات فهو أرش موضحة. ودية السن قال: فرددناه إليه، هو أرش موضحة. مسألة: إذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة، يعني خرجت اثنين من أجنة، هل غرة واحدة أم غرتين؟ ثلاثة أربعة سبعة حتى وسبعة سبعة سبعة عشرة، صارت فيها عن كم؟ يعني نصف. ففي كل واحد غرة، وبهذا قال الزهري ومالك والشافعي وإسحاق. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلاف، وذلك لأنه ضمان آدمي، فتعدد بتعدد بتعدد كبدية. مسألة أخرى: يعني إن ألقتم أحياء في وقت يعيشون بمثله ثم ماتوا، يعني من أثر الضرب هذا، وأثبت الطبيب أن بأثر الضرب ووضعت هذا الجنين وهو حي ثم مات بعد دقائق أو ساعة بأثر الضرب، الآن هنا هذه المسألة إن ألقتهم أحياء اثنين أو ثلاثة، أو ألقت واحد حي واحد ميت جنين عن ماذا؟ إن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون بمثله ثم ماتوا، ففي كل واحد دية كاملة، دية كاملة ما مات ثم سقط صاح الفجر وعرف حياته، دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة، منهم زيد بن ثابت وعروة والزهري والشعبي وقتادة وابن شرمة ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى آخره. مسألة: وإن كان بعضهم حي فمات وبعضهم سقط ميتا، ففي الحي دية كاملة وفي الميت غرة، واضح الآن؟ هذا هو، أنا عارف ما واضح لكن الأول ما هو واضح، لكن سأستطيع إن شاء الله. نأخذ هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، مسألة أخرى أيضا، وننتهي عن من هذا الشق الأول. مسألة: لا يجوز قسمة التركة وصاحب التركة ما زال على قيد الحياة. لما يعني؟ هذا كثير، يعني عندنا والله يمكن في بعض البلدان يقسم التركة وهو حي، يقسم على ورثته وهو حي. الآن الكلام على هذه المسألة، فما ما قلنا كبير كبير من الناس من يفعل ذلك. ها هذه طرق من ردود الآن على من يقسم تلك واحدة. إذا يعني ماذا يعني شخص يعني ماذا يقول بذلك تحتها الأدلة. واحد منها أنه أخذ جرم من يقسم تلك واحدة أخذ جرم من أركان الإبن وهو موجه المورد مع تخلف شرط من شروط الإبن وهو موت المورد موت المورد وتحققه. إذا العبادة إذا اختل ركن أو شرط كانت عبادة صحيحة أو باطلة فاسدة العبادة. إذا هذا الأول بس يكفي أنه أخذ ركن من أركان الإرض وشرط شروطه لقوله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك أنت عندك بقول تسويها لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية ومعنى هلك مات المحصول الموت الإرض إذا بعد أن يهلك أن يموت. الثاني أنه ربما يموت ورثة قبل مورثين ومن مات قبل مورثين فهو في حكم المنسي فلا يرث وينتقل إذ إلى من بقي بعده ربما قد يموت قبل الأرض هذا حاصل وما في يعني دليل على أن الإبن ما يموت إلا بعد أبيه ما هي موت يعني الصغير كثير قد يموت الإنسان وهو فقير قد يموت بعد أن يولد قد يموت قبل البلوغ أو بعد البلوغ يعني ماذا فالذي يموت قبل مورثه فهو بحكم المنسي ما له شيء. لو أن رجل عنده ابنان مات أحد أبنائه فالذي مات وما حل عنده تركة إلا تركة تركة الميت هذا ما له شيء ولا لأبنائه ولا لأبنائه فيرث ابنه الفرع الأولى الفرع الوارث الأعلى. أنا لو طلبت ابني وابني ابني يرث ابني. وأما ما يفعل الآن في المحاكم عندنا ولو على المذهب الحنفي إقامة ابن الابن مقام الابن مذهب أبي حنيفة ومذهب باطل يخالف الأدلة والأصول وأصول الفرع ويعني في كثير من المسلسلات ما يحكم بها ثم خلاف. فمنهم هذا قد يموت الابن قبل أبيه الوالد قبل المورد هذا بحكم الجنسي. قد يقول قائل كيف يترك أبناء ابنه يوصي لهم إن كان موفق يوصي لهم وصية وربما قد تكون وصية أكثر مما يحتمل من أحد الناس. الثالث ربما يتزوج صاحب التركة قسم تركته ثم تزوج ثم وربما يخلف له ويكون حرمان للزوجة الأخرى وأولاد منها وهذا حاصل. يقول بعضهم يعني ماذا يقول ماذا قد ذهب أولاده أو زوجته عنه أو ماذا زوجته يقال له تزوج تزوج والشركة قد بينت أرواح ربما يخلف له من هذه المرأة طيب أي نصيب هذه المرأة ونصيب الأولاد هؤلاء فيه اعتداء فيه يعني يحصل مشاكل بعدها. الأمر الرابع ربما يوجد بعد ذلك في الورثة مانع من موانع الإرث الرق أو القتل أو اختلاف الدين. قد ربما أحد الورثة قسم تركته لأبنائه واحدا ست والآخر ربما قتل أباه من يمنع من يمنع من الإرث يمنع. خامسا يدفع المورث النفسي بعض العقوق لا بعض العقوق مثلا الأب المال تحت يديه يأتي هذا إليه أبي ولي كذا وهذا يخدمه وهذا يعتني به وهذا يأخذ المستشفى وهذا يأتي بزوجة عنده من أن تخدمه لكن لو كل واحد أخذ المال خلاص أطرح أحد تطع من عنده مشاريع وغرج وهناك ماذا لا يزار ولا يهتم به ولا يقام بحقوقه مثل واحد قد أخذ حقه ما عاد مجالي ما كان يعني من أجل ربما شيء يقصده فيسجل حقوق الأبناء على الآباء. يفتح المورد النفسي باب العقوق لأنه بقسمة مالك بأنه تركة تركته غيرناها مالك أشمل يعني قلنا ضع خط المال مالك أحسن لأنه بقسمة مالك لأنه ما نصره على التركة لأن التركة ما تكون بعد الموت قسمته نحن ما نصره على أنها قسم تركة نقول مالك لأنه بقسمة مالك يسبب ذهاب الورثة عنه وعدم القيام بحقوقه وخدمته. سادسا احتياجه للمال في حالة حياته من النفقة أو علاج ونفيها. إنسان معرض الأمراض معرض يحتاج ربما الخارج ربما بعضهم أي يفعل أعطى قسمة الترجع قال كل واحد لكل واحد من الأبناء يحصل بشهر 1000 ريال أو 5000 ريال صار كأنه إيش حاسبه هذا لأن الشهر هذا معطى وذاك ما أعطى وذاك أعطى وكأنه يتسول يحكم على نفسه بالإعدام وحي كأنه ميت إيش على ولد أبوه ميت لا يمتلك شيء وهذا يستغرق بالمال هذا حتى يقول راح لك شيء حتى نظر شيبة هذه من الحقوق يا شيبة يا عجوز يقول لهم يا عجوز هذا يعتبر عاق أن يقول هذا الكلام وهذا من الحقوق يا عجوز يا شيبة. قال محمد بن خيريز من قال لأبيه يا ماذا من سمى أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول له يا أبتي حتى يا أبا فلان هذا من الحقوق أثر القسوة يا أبتي. انظر إبراهيم عليه السلام كيف كان يخاطب أباه الكافر يا أبتي يا أبتي يا أبتي فيعني ماذا فهل الألفاظ التي تكون فيها الحقوق. وقال السلف من مشى قبل أبيه فقد عقه إلا أن يمشي قبله يرفع عن الأبى ولا يمشي خلفه يعني أشياء من آداب آداب يعني ما طاعة الوالدين صرامهم وتقديرهم. ما ينفع يقول الأخ يعني قسم كل تركة وترك له أرض مثلا ترك له مال قال هذا لي هاكم منا أنا وكما قد مت هذا يقسم جميع ما وهذا كان أول قضاء مع حرمان النساء طبعا هؤلاء يعني جمعوا معاهم قسم كلمة وحية ويحرم النساء بحيل وطرق كما ذكرنا لكم أنت يا فلانة مع فلان مضبوطة ماذا أقول وأنت يا فلان مع فلان وأنت يا فلان مع فلان حيل نسأل الله السلام ما هو موقف. قال الإمام الشوكاني وإنما حرم بركة الأرض وقطرة السماء بسبب حرمان النساء هذه بعض. وإنما غير ذلك من الأضرار ويكفي أنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى وهو القائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واضح الأمور إن شاء الله من له حق يقتنع حتى بعض الذي قسم اللي عنده فمن قسم قل ارجع خذ شركته ولو قضى لك القاضي وحكم لك وختم لك على ذلك وهذا يحصل أن يقول قاضي فختم على ذلك نقول هذا القاضي يشارك الإذن فلا يجوز لا قاضي ولا كاتب ولا شاهد حتى شاهد آدم يشاهد على ذلك أو مشى أو وصل المحكمة قال ليه هذا يقسم تركتي وصل السيارة هذا آدم أن كل من له صلة بذلك هو آدم وما يجب قال يعظه ينصحك يقول أنت تجد نفسك أقول نفسك كذا مما سمعتم من الأضرار. أنت تجمع بينهم ما تفرق بينهم ربنا قال يقول تفرق بيننا أن تكون مشاكل لا أنا جيت يعني أمنع المشاكل لما سبقون بما بعد يقيم ابن الأب مقام الأب ثم يعني ماذا قبل الدم قد نزل في البحث قال يقول الجد هذا يجدكم أن يبني ابني فلان يكون مقام ابني عند قبل الإثمان قبل الإثمان ويسأل دخل بالله يقول هذا الكلام ما لا هذا ولا هذا. ولا يجوز أيضا لابن الجد أن يعطي مثلا سوداء ابنه بعضهم دون بعض لأن اعتبر أب جد أب ولا يفضل أبناء ابنه أحد عن آخر. ولا يجوز أن يملكه يوصله بالثلث أما دون ذلك أما يملكه المال مال الله أنت في فترة في حياتك وطبع من هذا المال إذا مت خلاص ما يلتقي في هذا المال يقسم حلوان فما يجوز أنه يعني أهم يعني أرحم من الله سبحانه وتعالى الله أرحم من آبائنا وأمهاتنا لهذا الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم كل هذه الآية العظيمة يوصيكم الله في أولادكم كيف الذي شخص يقول لك يا أخي يوصيك الله في ولدك حتى أرحم منه الأب أرحم من هذا الرجل يوصيك الله في ولدك ترحى ولدك لهذا ما أنا أرحم من ولدي الله يقول يوصيكم الله في أولادكم الله أرحم من أبائنا وأمهاتنا فلهذا أنت رحمك في حال حياتك في الوجه الشرعي إذا مت تروح أجعل الله كفر الله قسمة هذا المال وأعطى كل ذي حق حقه فالوقت جاء في هذا المال صلى الله عليه وسلم.